الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. وكنا قد تكلمنا سابقا عن هذه السلسلة، الانحرافات عن التوحيد، وأن أصل الانحرافات عن التوحيد من الشياطين، وأن الله سبحانه وتعالى حذر عباده من اتباع الشيطان وأخبرهم بعداوته لهم. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وأن هذه العداوة ظاهرة مبينة مستمرة إلى آخر العمر، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني حتى يحرفهم عن هذا الصراط. وأن الشيطان أقسم على إضلال بني آدم، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. اللام هذه لام القسم، لا لأزينن لهم، ولام التوكيد. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لكن الموحدين ليس له سلطان عليهم كما قال الشيطان نفسه: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى: إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وغرض الأساس للشيطان من هذا العمل أن يورد هؤلاء النار: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأنه يريد أن يوقع الناس في الشرك والكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فهو يشيع الشرك، يوقع الناس في الكفر، يصد عن توحيد الله تعالى لأجل أن يوقعهم في النار مخلدين فيها. وقلنا إن هذه الانحرافات عن التوحيد هي عبارة عن اجتيالات شيطانية، كما جاء في الحديث أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وذكرنا أن وسائل الإغواء كثيرة، والله حذر بني آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وأن الشيطان يقعد للإنسان في طرق الطاعة ليصده عنها، على رأس الطريق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه وأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، زوجتك تصير زوجة لآخر من بعدك، مالك يقسم. فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. وذكرنا أن الطرق الشيطان متعددة، فمنها أنه يظهر شخصيا متلبسا بصورة إنسان، كما أوقع عمرو بن لحي في تلبية الشرك بعد أن كانت تلبية العرب كلها تلبية إبراهيمية على التوحيد، وتمثل للمشركين في صورة سراقة وحثهم على المضي للقتال، وتمثل لأبي هريرة في صورة رجل محتاج وجعل يسرق من الصدقة. وتمثل الشياطين كثيرة، وذكرنا أمثلة على هذا، حتى أنه يأتي في المنام ويري بعض الناس أشياء كي يحرفهم عن التوحيد ويروج لهم لباطل. ومن صور إضلال الشيطان الحسية للمروجين، وبدأنا تكلمنا على أشياء قديمة ثم انتقلنا إلى أشياء حديثة، قلنا: يا إخوان، ما هو موجود الآن في العالم من بعض ما يسمى بالمعارف والعلوم وفيها كتب ودورات تدريبية وممارسات أن الشياطين تدخل فيها. فمن ذلك دخولهم في ما يسمى بالعقل الباطن. العقل الباطن في جانب منه صحيح لا غبار عليه، لا كلام عليه، لكن في جانب آخر يطرح في موضوع العقل الباطن خطير جدا. فيلقي الشيطان في نفس الإنسان أشياء، فيتصور بعض الناس أنه هذه مصدرها العقل الباطن، ويقول أنا مدام أنا عقل الباطن طلعت في هذه الأفكار، يمكن أنا مخزنها من زمان، يمكن وهي في الحقيقة إلقاءات شيطانية. يعني لازم نعرف أن الشيطان يلقي في نفس الإنسان. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان له لمة يعتاد بها ابن آدم؟ لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إعاد بالحق وتكذيب بالشر والباطل. فكل خير في أنت تعمله الملك ألقى في روعك وفي نفسك الخاطرة والدافع لهذا العمل. يعني أنت الآن لما يخطر ببالك أنك تزور المقبرة، أنك تشتري هدية لأمك، أن تبكر إلى المسجد، أن تحج هذه السنة، الخاطرة من كيف بدأت؟ كيف بدأت؟ كيف انقدحت؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجابنا عن هذا، أنه هذه من إلقاءات الملك. طيب ولما يخطر في بال الواحد شر، ما كان عنده، بعدين فجأة خطر في باله، ليش ما أذهب إلى مكان مثلا أشرب خمرا مرقصا، أي شيء من الشر، من الفواحش، حرام، أي حاجة، خطر له خاطر كذا في رشوة، طريقة لتحصيل رشوة مثلا. الخاطر هذه من وين جت؟ أين كانت قبل؟ ما كان، يمكن يقول أنا ما هذه، ما كان عندي هذه، ما هي سابقا، ما هي موجودة عندي، ما هي موجودة سابقا. طيب من وين جاءت؟ أين جاءت؟ الجواب شيء ألقاه الشيطان في النفس. هذه الإلقاءات اللمة هذه إما أن تكون ملكية وإما أن تكون شيطانية، ثم الإنسان يستجيب أو لا يستجيب. بل الله قال إن الشيطان يلقي في نفس النبي أشياء، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. مسألة العقل الباطن يدندن حولها كثيرا، خصوصا في الوقت المتأخر هذا، وإنها من ضمن المكتشفات أو المعارف أو العلوم أو اللي يعني التي فيها إنجازات أو قوى خارقة أو نحو ذلك. فبعض أطروحات الذين يتكلمون في العقل الباطن إذا قرأت فيها تجد أنها تشتمل على ادعاء أن العقل الباطن يعلم الغيب، وأننا في عقولنا الباطنة ما سيحدث في المستقبل. هذا الكلام موجود، المتتبع له سيجده، وأن العقل الباطن يصنع القدر ويصنع المستقبل. فطبعا في من ضمن الأشياء التي تكتب في هذه الكتب والأطروحات قصص، يقولون فلان حصل له كذا، وفلان فلان الفلاني كذا، فلان الفلاني فقدت مرة خاتما قيما، بحثت عنه في كل مكان ولم أجده، في تلك الليلة تحدثت إلى عقلي الباطن وقلت له قبل أن أتجه إلى النوم: أنت تعرف كل شيء. لاحظ العبارة: أنت تعرف كل شيء، أنت تعرف أين الخاتم، وأنت الآن ستكشف لي مكانه. وفي الصباح استيقظت فجأة على عبارة تتردد في أذني: اسأل روبرت. من هو روبرت؟ هذا ابن الجيران. سألت هذا الطفل فقال: لقد وجدته البارحة بين الأشجار عندما كنت ألعب. هذا كلام ذكره جوزيف ميرفي في كتابه تعرف على قوة عقلك الباطن. لو فرضنا الآن، طبعا هذا ما هو منام، هذا استيقظ في الصباح فسمع واحد يقول اسأل روبرت اسأل روبرت. لو فرضنا أنه روبرت، أنه هذا جوزيف ميرفي لا يكذب، وأنه فعلا في واحد كذا وسمع صوتا في الصباح يقول اسأل روبرت، وطبعا هذا اسأل روبرت جاءت على تعقيبا على إيش؟ تعقيبا على مناشدة وطلب ودعاء قام به الشخص هذا، وهو قبل النوم اتجهت إلى عقل الباطن فقلت له أنت تعرف كل شيء، أنت تعرف أين الخاتم، أنت ستكشف لي مكانه. قمت في الصباح وسمعت واحد يقول لي اسأل روبرت اسأل روبرت، ورحت سألته طلع يعرفه. لنفترض أن القصة هذه صحيحة ما فيها كذب. السؤال الآن، من هو الذي قال للشخص اسأل روبرت؟ وهذا الصوت صوت من؟ هذا شيء صوت شيطان. ممكن واحد يقول طيب هذه تهيؤات، يمكن هذا مريض نفسي، ممكن عنده انفصام شخصية، ممكن، لكن هب أنه سليم وأن واحد قرأ دورة في العقل الباطن أو انضم إلى دورة عن العقل الباطن ويعني أوهم أو علم أو أشبع أن العقل الباطن هذا فيه قوة خارقة، وأنك أنت إذا أردت شيئا تتجه إلى عقلك الباطن وتقول له أنت تعرف كل شيء علمني أين الخاتم. الشيطان يكرس هذه المفاهيم الشركية والكفرية ويعين الناس على الاعتقاد بها. والشيطان إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، فكون الشيطان ينادي إنسان بصوت هذه أسهل منها عند الشياطين، ما في إيش المشكلة، ويقول له اسأل روبرت، فعلا يذهب ويسأل فيعتقد خلاص تكرس عنده فعلا عقل الباطن. وهو ما هو عقل الباطن، ما هو نداء من الشيطان. من إضلال الشياطين للناس أن يفعلوا بعض خوارق العادات لأهل الضلال، يعني الشيطان يفعل الخارقة يخرق العادة لشخص ليوهمه أنه نبي أنه المهدي أنه يعلم الغيب. مثلا لما استغاث بميت الميت أغاثه، لما استعلم من ميت الميت أخبره، وفي الحقيقة شيطان. هذه المسألة تعرف عندهم اليوم في هذه المطروحات الاطروحات الحديثة بالاستبصار، يعني معرفة أو رؤية أمر غائب عن الرأي مما لا تعلق له بأفكار غيره كالأحداث البعيدة أو الأشياء المادية المفقودة أو المخبأة بمجرد الظن أو التخمين دون الاستعانة بالحواس. يعني ما هو استعانة مثلا بتحقيقات بوليسية، مثلا استنتاجات وتحليلات تحريات، لا، الاستبصار عندهم عند القوم هؤلاء أن الواحد يتوصل للأشياء الخفية كالمخبآت والمسروقات، يتوصل إليها دون تحليل أو بحث أو استنتاجات أو تحري وسؤال الناس مثلا ليدلوه من شاف من طلع من البيت إيش كان شكله كذا. هذه التحريات التي تقوم بها عادة الشرطة مثلا، هذه معروفة، هذه واضحة، هذه أمرها صحيح واضح. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، استطلعوا الأخبار، اسألوا الناس، شوف، هذه أمرها واضح. لكن هذا فن الاستبصار عندهم ليس كذلك. هذا الوصول للأشياء الخفية دون الاستعانة بالحواس فيرسم صورا أو يقول جملا وعبارات تصف ذلك الغائب الذي رأى ذلك الغائب، ثم يحدث له شيء يدله عليه. لو حدثت أشياء من هذا حقيقية فلنعلم أن الشياطين تخرق العادة لمدعي النبوة وللسحرة وللمشعوذين ولأصحاب الضلالات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأة لما تبين لها كفره فقتلوه. امرأة هداها الله من أتباع الأسود العنسي، أعانت المسلمين على اختراق مكانه وقتلوه. وكذلك يقول شيخ الإسلام: مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات. إيش يعني مغيبات؟ مو شرط مغيبات يعني أشياء مستقبلية، لا، المغيبات يعني ما غاب مكانه، ما غاب مكانه، يعني مسروقات مثلا، شيء ضائع، واحد دفن كنزة في مكان الصحراء ما عاد يعرف أين دفنه، فقد ولدا، شرد منه عبد يسموه العبد الآبق، الآبق الهارب مثلا، هذه مغيبات لأنه غاب مكانها. فالشياطين ممكن تعرف مكانه طبعا، هذا ليس من علم المستقبل الذي اختص الله به، لا، هذا شيء في الحاضر، واحد دفن كنزا في مكان، ضاع له شيء، سرق منه شيء، يعني الشيطان ما يعرف مثلا أين اللص، واللص أين أخفى هذا المسروق، ممكن أصلا الشياطين هي التي تؤز هؤلاء اللصوص. طيب، الشيطان إذا علم المكان، أليس من الممكن أن يخبر المشعوذ أو الكاهن أو الدجال أو الساحر في الأرض في في في مكانه، فيقول المسروق الفلاني السيارة الفلانية اللي صفتها كذا كذا كذا لوحتها كذا موجودة في المكان الفلاني، فيجي واحد سرقت سيارته يقول أنا بلغت الشرطة ما في فائدة، وأنا دورت ما في فائدة، فقال لي واحد ليش ما تروح لي فتاح الغيب، ولا ما أدري إيش سموه، يعني رجال الغيب، ليش ما تروح لفلان هذا؟ يقول فذهبت إليه، قال تدفع 500، قلت له خذ 500، قال السيارة في المكان الفلاني، يقول ورحت والله العظيم فعلا حصلتها، نقولي صدق ماشي. أخبره الشيطان فكان ماذا؟ أخبره الشيطان ليروج ويعزز مكانة هذا المشعوذ أو الكاهن أو العراف. يعني الشياطين ما تشتغل بطرق محبوكة لإضلال الناس طبعا، يعني مثل هذا ما هو متوقع أن الشيطان يعمل على هذا الخط طبعا. طيب الشرع لما يحرم علينا الذهاب إلى هؤلاء طبعا، لأنهم يخلطون يقولون هذا وغيره من المكذوبات، ولكن ما يعينك عليه مجانا، هذا ممكن يقول في النهاية أسجد لكذا، نادي كذا اسم شيطان، اذبح بدون تسمية الله، اعمل كذا، في النهاية يوقعون الشخص في الشرك. قد يعينوه في البداية مجانا، قد يعينوه بالمال ويقول ايش فيها أنا ده، يعني دفعت الفلوس بس ما في شيء، يعني دفعت الفلوس، دفعت الفلوس عطاني اسم مكان الشيء. الحديث يقول من أتى كاهنا، من أتى، اتيانهم نفسه حرام، أنهم يقودون في النهاية إلى الشرك، تبدأ بالمسروقات وتنتهي بالشركيات والكفريات. قال شيخ الإسلام: وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، يعني يأخذوه يحطوه في السجن حصلوه برا السجن، كيف أخرجته الشياطين. الشيطان الجني العفريت، العفريت من الجن، العفريت من الجن الذي كان مستعدا أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن ويخرج من الجدران والأبواب ومن قصرها ويعبر به يطير به في الهواء ويدخله في قصر سليمان ويضعه في قصر سليمان، ما يستطيع يطلع واحد من السلاسل والقيود، يمكن أكيد ممكن. ولذلك لو سمعنا قصص وتأكدنا من صحتها أنه ما يكذب ولا يعني تأليف، ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ الشياطين. شياطين تشتغل، شياطين الثقلين، الثقلان يعني في قسيم لنا نحن البشر، في قسيم آخر شغال طول الخط طول الليل والنهار، مكر الليل والنهار. قال وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، يعني ممكن يضربوه بالسيف ما يموت أبدا. قال وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، يعني هذا من أن ادعى النبوة يجي يقول للناس أنا نبي، تريدون أوريكم معجزاتي، ها يلا مسحنا هذه فسبحت وسمع الناس صوتا حقيقيا. ما هذا؟ أبدا، شيطان أعانه. الشيطان هو الذي أصدر الصوت، ترى بعض البرامج في بعض القنوات والمقاطع اليوتيوب فيها هذا، فيها أصوات خفية، فيها شيء كذا يتحرك لوحده، كاسة تمشي تروح تطلع في الهواء تجي. قد يكون في بعض حيل فيزيائية، ممكن حيل يعني حيل استعمال مواد أشياء خفية، لكن بعضها من شغل الشياطين، ما المانع؟ قال شيخ الإسلام وكان، يعني هذا الحارث الدمشقي، يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء، يقول شوف مثلا شوفوا جيشي شوفوا أتباعي، فينظر الناس يرون فعلا فيه خيول عليها ناس مقاتلين أو مسلحين أو ملثمين في الهواء. إيش هذا الصور؟ الشياطين مثلتهم صورتهم أو هي تشكلت بهم. قال وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة، وإنما كانوا جنا. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه، كان مدعي النبوة يقتل، طعنه الطاعن بالرمح يعني ليقيم عليه حد الله، فلم ينفذ فيه. فقال له عبد الملك الخليفة، قال لمن الآن يقيم لمن ينفذ هذا الحد، قال إنك لم تسمي الله يا أيها الطاعن، ما سميت الله. فسمى الله وطعنه فقتله. هذا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صفحة 168. أما إضلال الشياطين لبني آدم في أبواب الطب والرقى والعلاجات الروحية فأشياء لا عد ولا حصر، منها أمور في القديم ومستمرة إلى الآن، ومنها أشياء ظهرت في هذا الزمان. فمثلا مساعدة الشياطين لأصحاب الرقى الشركية لترويج الضلال الراقي والافتتان به. نأخذ مثالا عليه الحديث التالي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت كانت عجوزا تدخل علينا ترقي من الحمرة، لعله شيء يطلع في يخرج في الجلد نوع تشويه. طيب وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله يعني عبد الله بن مسعود إذا دخل تنحنح، هو صاحب البيت، تنحنح وصوت، يعني حتى لو كان في جارة امرأة أجنبية تتأهب تحتجب. فدخل يوما فلما سمعت صوته المرأة هذه احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت رقا لي فيه من الحمرة، رقا لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة، التولة ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث نقله عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت، يعني المرأة تقول، فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. يقع طبعا الإصابة بالعين حق، الإصابة بالعين حق. فتقول مثلا خرجت إلى مكان فيه امرأة مثلا نظرت إلي، فالعين عيني التي من جهتها صار فيها وجع عظيم، فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. طبعا الرقية إيش هي؟ رقية من النوع هذا، نوع الشرك. قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك. ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. طبعا جاء في رواية أني كنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها فتسكن، فأخبرها أنه في شيطان يعين اليهودي فينخس، يعني الشيطان يضغط على عصب اللي فيه الألم فتسكن. يعني إذا جيت اليهودي وهو يرقي بالرقى الشركية فالشيطان يعينه فينخسها على عصب الألم فتسكن، فالناس يقولون استفدنا، رحنا واستفدنا والألم راح. والحقيقة أن الشيطان أعانهم، ولكن لو اتخذوا الطريق الشرعي بالرقية بالمعوذتين والفاتحة والآيات والأدعية مثل الدعاء هذا المتقدم لأغناهم الله وشفاهم دون شرك، دون الوقوع في الشرك. لكن الجهل بالرقية وعدم الاهتمام بها، ما قال العلماء من أسباب هجر، من أنواع هجر القرآن، هجر الاسترقاء بالقرآن، هجر الرقية بالقرآن، إنه ما عاد الناس يرقون بالقرآن، ما عاد وما عاد يقرؤونه ولا يعملون، وناس ما تقرأ وناس ما تعمل به وناس ما تعرف معناه، وناس هجر، هجر القراءة وهجر العمل وهجر وهجر الاسترقاء بالقرآن. فمن جهلهم وقلة إيمانهم أو من وعدم معرفتهم بالرقية، يعني إيش الرقية، كيف الرقية، ما نعرف الرقية، ما أو عدم إيمانهم القوي الذي يقول يعني إيش الآن هذه، يعني السورة هذه خلاص الآن، يعني أنا ألم عظيم، هذا إيش تسوي لي السورة، ما في إيمان قوي، ما في ثقة بالله وبكلامه بحيث تؤدي المفعول. ولا لو في ثقة في كلامه كان الرقية أدت المفعول، يواظب عليها وتنفع بإذن الله. ليش؟ الله لما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعوذ متعوذ من ثنين قط. أبو سعيد لما رقى بالفاتحة وشفي اللديغ، هذا ما هو حق؟ حق، هذا حق. لكن الناس عدلوا عن الأشياء الشرعية إلى أشياء غير شرعية، أو أنهم يذهبون إلى الطب المباح ويغفلون عن الرقية الشرعية، مع أن الجمع بينهما متيسر. روح للمستشفى واقرأ، روح للطبيب وارقي، مش المانع، اجمع بين السببين، السبب الشرعي بالقرآن والسبب الشرعي المباح بما أباحه الله من الطب والأدوية. ومن الفتن أن يذهب المسحور أو الممسوس إلى راق يرقيه بالقرآن فيتأخر الشفاء لحكمة يعلمها الله، ثم يذهب إلى كاهن في كنيسة فيرقيه بالصليب يضعه على رأسه فيعينه شيطان فصاحبنا يجد الراحة. إيش هذه؟ فتنة، فتنة ليمحص الله الناس. فينقلب بقناعة أن الرقية بالصليب أفضل من الرقية بالقرآن، ويقول أنا ذهبت إلى من رقاني بالقرآن ما استفدت، وذهبت إلى من رقاني بالصليب واستفدت. نقول لا تجعل الفائدة الظاهرة هي المعيار، أولا دقق في الطريق والوسيلة، هل هي شرعية أم لا؟ ولذلك فإن بعض الرقاة الذين انحرفوا إلى استخدام الشياطين إنما أضلتهم الشياطين من هذا الباب. قد يكون في البداية استعمل القرآن لكن عنده نقص في إيمانه، يعني الراقي، فلم تؤثر، فلما اتجه للأشياء الشركية وجد نتائج وتجيب فلوس فدخل في هذا الباب. فهناك بعض من كان يرقي بالقرآن تحول إلى رقية بغير القرآن وبالشركيات وهذا، لماذا؟ لضعف في إيمانه، وفتحت الشياطين له الباب فأعانته فصار عنده تجارة رائجة. فلما جرب الرقية الشيطانية نفعت عنده وقبض الراقي وقبض المال واشتهر بين الناس بمهارته وجاءه الزبائن من كل مكان. وأما بالنسبة لهذه الأطروحات الحديثة فلا يزال مروجو تطبيقات الطاقة والعلاج بالطاقة والريكي بعضهم يقول في كلامه أشياء من هذا القبيل. فعلى سبيل المثال هذه المشركة والمشعوذة مريم نور مروجة المايكروبايوتيك تقول في لقاء تلفزيوني إنها ترى وتتكلم مع كائنات فضائية وجوههم مربعة، وأن هذه الكائنات تعالج وتشفي، وأن تعلم حالة في لبنان كانت تعاني من الشلل، وإذا دخل عليها هذا الكائن الذي يشبه المسيح من الحائط ووضع يده عليه شفي. طبعا مقطع اليوتيوب موجود. يعني قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يوضع عنده مصروع فيرون شيطانا وقد فارقه، يعني يؤتى بشخص صرعه شيطان متلبس في جني شيطان، يذهب به مثلا إلى راقي ما هو قوي الإيمان فيقول ذهبنا إلى الراقي وهو نفسه قريبه ليس بقوي الإيمان فيقول جربنا القرآن ما استفدنا، طيب وهذا الآن تبهدلنا وبهدلنا هذا الولد، سمعنا أنه فيه واحد ممكن يقول يهودي نصراني من الباطنية مذهب آخر أو واحد يستعين بالأرواح، أحيانا يجيبوا لك كلمة كذا عامة، يعني يستعين بالأرواح، يستعين برجال الغيب، رجال الغيب كذا، رجال الغيب. طيب فرحنا وأخذنا الولد وأبد بدون ما يتكلم أصلا، من لما دخل الولد عنده قام الولد سليما ما في شيء. إيش صار؟ ببساطة الشيطان الذي كان متلبسا فيه لما جابوه عند هذا الدجال أو هذا الشخص الذي هو من أوليائه قال الشيطان ترك وراح خلاص، ما في شيطان، الشياطين ما يستجيبون لبعض، فترك خرج منه. بعض الناس هو يقول لك أنا أبغى النتيجة ما يهمني الوسيلة إيش، فمستعد أن يدفع دينه وعقيدته ثمنا للوصول إلى نتيجة. أنا أبغى السيارة، سيارة مسروقة ما يهمني كيف، سيارة ب200,000 شيش فيك أنت 200,000 تروح علي، الله روح أكبر دجال، ليش أهم شيء سيارة؟ مقول أهم شيء العقيدة، أهم شيء الإيمان، أهم شيء أن أسلم ديني، يقول أهم شيء السيارة. والله لو تعطي أي سبب، لو إبليس الله روح لإبليس. ولذلك الآن خلص حتى بعض أهل الكرة دخلوا في هذا المشوار، يعني دخلوا في السحرة والدنبوشي والمدري إيش، ليه؟ خلاص يبغى نبغى نأثر على الحارس تبع المنتخب الآخر ونخليه يشوف الكرة هي يمين ثم راح الشمال نسحره. المهم النتيجة، المهم نفوز، المهم الفريق يفوز. فيستعملوا سحرة وشياطين، وهذا كلام حقيقي يعني، يعني حقيقي يعني فعلا يذهبون يستعينون، لأنه وأهم شيء النتيجة، أهم شيء الفوز. طبعا فوز الدنيا، من فوز الآخرة هذا ما يفكرون فيه أبدا. قال شيخ الإسلام: مثل أن يوضع عنده مصروع فيرون شيطانا وقد فارقه، يفعل الشيطان هذا ليضلهم. وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. يقول يعني من القصص اللطيفة لبعض هؤلاء الذين كانت تعينهم الشياطين، قال: ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط. الشيطان الذي كان يحمله ترك. الفرقان صفحة 180. أما مساعدة الشياطين للسحرة والكهنة والعرافين وبعض معالجين بالريكي والطاقة وغيرها فهذا كثير. قال الله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس، يعني الله لما تكلم عن الجن قال بعدها: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هل سألنا أنفسنا يوما ما معنى هذه الآية؟ ما معنى قال أولياؤهم من الإنس، يعني أولياء الجن الإنسيين، أولياء الجن الإنسيين قالوا، يعني يوم القيامة طبعا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. إيش يعني استمتع بعضنا ببعض؟ هذا الكلام، هذا يا أخوان والله إن إدراك هذه الحقائق القرآنية هذا ترى يعزز الإيمان ويكسب البرهان ويزيل الغشاوات ويكشف الحقائق ويجعل الواحد على بينة وما يعني يغويه شيطان. هذا كلام، هذا المطلوب إيصاله اليوم للناس، لعموم الناس. يا جماعة لا تفرح، يعني لا تفرحوا بهذا. الشيطان أعان دجالا فجاب لك المفقودات، والشيطان أعان مشعوذا فقام المصروع وانتهت الحالة. لا تفرحوا، ترى هذا عاقبته في النار، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. قال الله تعالى: وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ذكر علماء التفسير أن استمتاع الجن بالإنس، يعني الاستمتاع مشترك، فإيش استمتاع الجن بالإنس وما هو استمتاع الإنس بالجن؟ قال الشيخ: استمتاع الجن بالإنس بعبادتهم إياهم، يعني الجن يستمتع لما ذا الإنس يسجد له ويستغيث به ويذبح له ونحو ذلك، هذا استمتاع. في لذة للجن الشيطان أنه عنده أتباع من البشر يسجدون له ويستغيثون به ويذبحون له. قال: استمتاع الجن بالإنس بعبادتهم إياهم بالذبائح والنذور والدعاء، وأن استمتاع الإنس بالجن قضاء حوائجهم التي يطلبونها منهم وإخبارهم ببعض المغيبات التي يطلع عليها الجن في بعض الجهات النائية أو يسترقونها من السمع أو يكذبونه وهو الأكثر. فتاوى الشيخ. إذن كثير من الأحيان الجن هذا أو الدجال أو المشعوذ يأخذ فلوسك وما يعطيك شيء، فيقول ضحك علي ونصب علينا هذا كثير يعني. أيضا في المقابل ما هو كل المشعوذين يصدقون ويعني يعملون المطلوب، يمكن يقول أعطينا كذا وأعطينا كذا دفعات ثم ما يطلع بنتيجة. من ضمن القصص ما رواه بعض التائبين من السحرة، أحدهم كان يعني هذا الشيخ حامد آدم كان قبل توبته أحد الأخطاب الأربعة التيجانية الصوفية، معروف هذه الطريقة في أفريقيا شائعة جدا أتبعهم بعشرات الملايين، حيث أعلن في سلسلة محاضرات عن استخدام الطرق الصوفية للسحر والطلاسم والاستعانة بالجن. يقول عندما كان في خلوته، هذا رجل الآن تاب بس هو يحدث عما حصل معه سابقا، كان في خلوته في مكان مظلم للاعتكاف بعد أن نفذ تعاليم شيخه بتمامها، سمع صوتا يناديه، وقد تبين له بعد توبته أنه كان شيطانا هذا الصوت، وأخذ يريه في السماء حروفا باللغة العربية وبجوار كل حرف طلسم معين، فطلب منه ذلك الشيطان أن يكتبه ويحفظه جيدا، ثم علمه كيفية استخدامه إذا ما أراد أن يستدعيه. يعني يقول إذا أردت أن تستدعيني تقول كذا أو ترسم كذا، تكتب كذا، تفعل كذا، تنادي كذا، أحضر حتى تقول لي مثلا في مفقود كذا في كذا. وبين الشيخ بعد توبته كيف كانوا يعلمون بعض المعلومات عمن يأتي إليهم ويطلب خدماتهم الشركية، فيقول نعلم هذا عن طريق الروحانيين والمقصود بهم الجن، ولكننا نخدع الناس ونقول روحانيون. ويقول غيرنا جميع الأسماء القديمة بمسميات جديدة حتى تقبل، فنتقرب لبعض زعماء الجن ونسويهم برب العالمين في الاستغاثة والطلب منهم والتوسل. ثم ذكر كلاما كثيرا حول هذا، وهذا موجود في أحد المقاطع على الشبكة، توبة هذا الرجل. الآن الذين يروجون الاستعمال للعلاج بالطاقة، هل يستعملون أشياء من هذا؟ قطعا بعضهم يستعمل، يزعمون أنهم باستخدام رموز معينة مثل رموز الريكي وغيرها يرفعون من الطاقة العلاجية ويتمكنون من إرسال الطاقة العلاجية عن بعد لمعالجة المرضى البعيدين، وحتى وإن كانت المسافة آلاف الأميال فاصلة بينهم فكيف يفعلون ذلك؟ وهنا نستحضر قصة هذا الساحر الذي تاب وكان يرى أضواء وحروفا ويسمع أصواتا، وبين ما ترويه بعض مروجات العلاج بالطاقة والريكي. حول رموز الريكي، حيث تقول هذه معالجة مفروض أنها مسلمة من عائلة مسلمة، مع الأسف تقول عن الماستر ميكاو أوزوي، وصل إلى التبت، وهناك تعرف على بعض العلماء وقرأ إحدى المخطوطات التبتية القديمة التي تشرح طرق العلاج باللمس وبطاقة الرسم والشكل. يقال إنه اختار هذا الجبل لأنه كان دائما يرى حوله مجالات الطاقة صافية. البعض يحكي أن الماستر خلال تأمله وحيدا في الجبل رأى أضواء وأشكالا وتجليات روحية هي التي استخدمها فيما بعد للعلاج بالريكي. هذا نص كلام مها هاشم. تقول عن الريكي جين كاي دو، أبرز ما ستجده في الريكي جين كاي دو يختلف عن الريكي التقليدي، هو تأمل بوذا ورمزين من الديانة البوذية أضيفوا للرموز العلاجية. فالعلاج بالطاقة والريكي فيها استعمال رموز. تقول هذه التي دخلت في المعمعة في الموضوع أن الريكي جين كايدو يستعمل تأمل بوذا ورمزين من الديانة البوذية أضيفت للرموز العلاجية. أما عن الكارونا ريكي فتقول عن الماستر ويليام أنه كان يتأمل في يوم من الأيام وفجأة سمع صوتا يهمس في أذنه ويقول كارونا كارونا كارونا، تفاجأ وأنصت وتكررت الكلمة في أذني عدة مرات. شعر الماستر أن هذه الكلمة مفتاح أبد، الشيطان ألقاها وصوت بها وكررها. هذا التقطها، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. أي في طبعا التقطها وقال هذه الكلمة، أكيد هذه الكلمة مفتاح، هذه الآن ممكن نستعملها في العلاج، نقولها على المريض مثلا، وهي كلمة من إلقاء الشياطين. قال أو قالت شعر الماستر أن هذا هو الكلمة، أن هذه الكلمة مفتاح، فبحث هو والماسترات عن المعنى حتى اكتشفوا أن كلمة في اللغة السنسكريتية القديمة تعني الحنو أو الشفقة والرحمة والرغبة في المساعدة. من هذا التأمل قرر الماستر ويليام أن يسجل الكارونا ريكي باسمه، ويضيف للريكي العادي كل ما توصل إليه من معلومات وأشكال طاقة توصل إليها لا تنتمي للريكي العادي. انتهى كلامها. من هو هذا الهاتف الذي أخبره بهذا الاسم في أذنه؟ من الذي أوحى إليه بأشكال وطلاسم الطاقة المزعومة؟ ملك؟ لا، الملائكة لا تعين المشركين والكفرة، معاذ الله، هم أجل من ذلك. بشر؟ لا، لأن هذا صوت خفي. من بقي؟ الحور العين واللذان المخلدون، هذا في الجنة. من بقي؟ شياطين، شياطين. ومعلوم أن الماستر على الكفر وعلى غير ملة الإسلام، فهذه إذن من الأحوال الشيطانية التي تعتري كثيرا من أصحاب الرياضات الروحية في الشرق الأقصى. لا شك أن هذه الأحوال والأضواء والرموز والأصوات إنما تكون من الشياطين لغواية بني آدم واستدراج في سبيل الغواية والضلال، فيظهر على أيديهم خوارق العادات ليفتنوا بها الناس فيكونوا من رسل الشيطان وحزبه. طبعا قلنا إذا استبعدنا إيش؟ استبعدنا التهيؤات والأمراض النفسية والأمراض العقلية، لأن هذه ممكن واحد يتخيل أشياء غير حقيقية. بس إذا استبعدنا، إذا قلنا هذا شخص سليم ولكن فعلا رأى رموز وأشياء وأضواء وأصوات، بنقول من وين؟ بسيطة، تفسيرها سهل جدا، يعني من الشياطين. إحدى مروجات كتاب مروجات قانون الجذب إستر هيكس تقر بتعاملها مع الكائنات الروحية الخفية، وتسمي الكائن الذي تتعامل معه إبراهام. الحين ترى شوف، لو تاب بعض المشعوذين والسحرة والدجالين، لو تاب بعض هؤلاء يمكن يقول لك اسم الشيطان الذي كان يتعامل معه، يقول اسمه كذا. أصلا عمر لما سأل الرجل قال أنت وين؟ قال إيش ما أعجب ما كانت تأتيك به جنيتك في الجاهلية. كان عنده جنية تتروح عليه من مدة أخرى وتقول له كذا. قال جاءتني مرة قالت يا جليح أمر النجيح رجل فصيح بلسان نصيح يقول لا إله إلا الله. يعني فكان عندها خبر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذه المرأة التي تعمل التي يعني إحدى عضوات قانون الجذب تقول إنها تتلقى تعاليمها من كائنات روحية تتلبس بها وتنطق على لسانها، وأن عندما تصعد المنصة لتحيي الجماهير ثم تودعهم مباشرة تغمض عينيها بطريقة معينة ثم تستنشق الهواء عدة مرات لمدة دقيقة في حال تأمل كأنه يوحى إليها. وفعلا هذا يعني هذا صحيح، الشياطين يوحون إلى أوليائهم كما قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ثم ترحب بها الكائنات الروحية وتتكلم على لسانها وتنقل إليها التعاليم وسائر الخرافات. تصريح المرأة هذه موجود على اليوتيوب، أن تقول يحدث هذا يحدث لي في قضية التأمل والتركيز وإغماض العينين والاستنشاق، وأن كائنات روحية تلقي إلي بكلام وأقوله. هو المهم في الموضوع إثبات أن بعض هذه الأشياء الآن اللي يسمى يعني الريكي والطاقة وقانون الجذب والعقل الباطن وتحضير الأرواح والاستبصار عن بعد التخاطب عن بعد إلى آخره، تدخل فيها الشياطين. الشياطين تتلاعب ببني آدم لتضلهم وتضل الجماهير المغفلة التي تتبع كل ناعق. رسل الشياطين إلى العوام بهذه الضلالات، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهم أشد من الكهنة الذين سماهم ابن القيم رسل الشيطان. قال: فالكهنة رسل الشيطان حقيقة، أرسلهم إلى حزبه وشبههم برسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه. إغاثة الأحفان، يعني هؤلاء أشد. من وسائل إضلال الشياطين للناس أكذوبة تحضير الأرواح. يزعم الدجالون أن بمقدورهم عن طريق رقى وطلاسم معينة أن يحضروا أرواح الموتى حتى لو ماتوا من زمان، وأن يخاطبهم الأحياء. وتبلور هذا فيما سمي بعد ذلك بالروحية الحديثة. الروحية الحديثة الآن مذهب وكتب سيديات أشياء ودورات، الروحية الحديثة لها مقاطع في اليوتيوب على الشبكة وغيرها، وهي دعوة هدامة خطيرة جدا مبنية على الشعوذة، تدعي استحضار أرواح موتى بأساليب علمية، وتهدف طبعا في النهاية إلى التشكيك في الوحي. ظهرت بداية في أمريكا بدعم من اليهود، ثم انتشرت في العالمين العربي والإسلامي. يزعمون أنهم يحضرون أرواح الموتى للاستعانة بهم في علاج الأحياء والكشف عن الغيب والتنبؤ بالمستقبل. أنت مريض، إيش علاج مرضك؟ أنت ضايع لك، أنت مسروق لك سيارة، وين مكانها؟ أنت تبغى تتزوج وتعرف هذه الزوجة مستقبلا سيكون معك، ستكون معها سعيدا أم لا؟ نحضر لك أرواح تعرف إجابات كل هذا. ويزعمون أن هذه الأرواح تساعدهم في كشف الجرائم والدلالة على الآثار القديمة. يعني حتى ممكن واحد يروح تاجر كنوز أو آثار إلى هؤلاء ويقول لك: نحضر لك أرواح تبين وين الآثار موجودة، وتحفر على عمق كم وإيش يوجد من الكنوز. يحاول هؤلاء إطفاء الجانب العلمي على عملهم، وهو في الحقيقة شعوذة وخداع وتأثير على الناس واستعمال الشياطين. ويقومون بهذا التحضير في حجرات خاصة شبه مظلمة أو فيها ضوء أحمر خافت، وكل ما يدعونه من التجسد للأرواح ومخاطبتها لا يراه الحاضرون. طبعا نحن نعلم يقينا أن قل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فما هو على كيف الواحد يجيب روح أي واحد، يمكن روح هذا في النار، ولا هذا روحه في ولا هذا روحه تعرض على أرواح قوم فرعون، أليست تعرض على النار غدوا وعشية؟ حتجيب روح فرعون وهي تعرض على النار؟ حتجيبها على مكان غير اللي الله عز وجل وضعها فيه؟ أرواح الكفار في سجين في الأرض السفلى، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر، حتقول له: جيب لي روح حمزة بن عبد المطلب وهي في معلقة عند العرش؟ إيش تبغى في، ماذا تريد في في في في غرفة الكاهن الموحشة الأرضية؟ فإذا قال حضرت لك روح، فما الذي حضره؟ شيطان. هذه خلاصة. كل ما يدعونه من التجسد للأرواح ومخاطبتها لا يراه الحاضرون، وإنما ينقلوا إليهم الوسيط، والوسيط عندهم هو الذي يتوسط بينهم وبين الروح المحضرة، فيرى غير المنظور ويسمع غير المسموع. يقول أحدهم: كتبت ورقة لأمي أسألها عن حالها، وأحضر الوسيط الرد كتابة باللغة العربية رغم أنه لا يعرف منها حرفا. شوف هذا طبعا محمد حسين رحمه الله من الذين كتبوا في الروحية الحديثة، وكشف هذا الرجل كثيرا من مصائب هؤلاء القوم. زعمت إحدى الكذابات أن روح أحمد شوقي تملي عليها شعرا، وأنه قال لها: إني مشفق على مصير الشعر العربي اليوم، لذا أود أن أغذيه من العالم الذي أعيش فيه. وزعمت أن تلقت عن روح شوقي آلاف الأبيات الشعرية، وأن عازمة على طبعها في ديوان، يعني كذا يطلع لك ديوان شوقي بعد الموت. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن تحضير الأرواح. ترى شوف، بعض الشباب أو الفتيات أحيانا يستهويهم العوالم الخفية والغامضة، يعتبروها مغامرات، وجانا واحد عنده دورة تحضير أرواح في بيت خاص عشان ما أحد يدري ولا أحد، وذهبنا كنا 10 كذا، وقام المحضر وأطفأ الأنوار ونادى وتمتم وسوى وعمل وحضر لنا روح، سألنا وجاوب كلام. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن تحضير الأرواح فأجابت: تحضير الأرواح عمل شيطاني واستخدام للجن ينافي عقيدة التوحيد، لأنه لا يتم إلا بأعمال شركية، والذي يتكلم ويعطي المعلومات المذكورة في السؤال، يعني لما يتم سؤال الروح المحضرة، يعني ليس هو الأرواح، وإنما هم الشياطين الذين يتكلمون بهذه الأشياء يضلون بني آدم. وأما الأرواح، يقول العلماء، وأما الأرواح فلا يقدر أحد على إحضارها إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب اعتقاد بطلان هذا العمل وإنكاره وعدم حضوره، يعني حضور هذه الحفلات يعني، أو هذه التجمعات أو هذه المناسبات التي يقيمونها، وعدم تصديقه، فتاوى اللجنة. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ما يدعيه هؤلاء الدجالون من تحضير الأرواح إنما هي أرواح شياطين يخدمها، يعني هذا المحضر، بعبادتها وتحقيق مطالبها، وتخدمه بما يطلب منها: جب لنا مفقود، معلومات، كذبا وزورا في انتحالها أسماء من يدعونه من الأموات. انتهى. شوف مثلا استخدام العاطفة، يجي واحد يقول له: أنت مشتاق لأبيك؟ يقول لي: والله مات وأنا صغير، ما وعيت عليه، أنا أحضر لك روح. وهكذا ماتت معشوقته، هذا خلاص يعني قيس ابن الملوح، فيبغى يدور إيه نحضر لك روحها. وفي أغنياء مستعدين يدفعوا، يعني الغريب إن العالم في عالم، إن هذا العالم في عالم يضحك عليهم، عندهم فلوس، يعني عقل خفيف ودين شفيف ما فيه، فلذلك ببساطة الانزلاق سهل. طيب، هل يوجد أدلة على عدم إمكان عودة الأرواح إلى الحياة الدنيا، يعني لإبطال هذا يعني بالأدلة؟ مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، يعني في معركة أحد، عبد الله والد جابر، وترك له 9 بنات 9 أخوات، يعني استشهد أبي وترك عيالا ودينا، قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني مواجهة بلا حجاب، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية، يعني لما رأى من أجر الشهادة سبيل الله. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. هذا الدليل. أي واحد تطلع روحه في الحياة الدنيا، لا عودة لها حياة الدنيا أبدا، لا تعود. إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. الدعوات هذه يا إخوان خطيرة جدا على التوحيد. هذه الدعوات الآن لأنها تروج على الشبكة، لها برامج في الفضائيات، في مقابلات لرواد هذه الدعوات وحاخاماتها وكهنتها، في كتب، في أقراص مدمجة، في دورات، متدربون. لابد من الحذر، لازم. احنا الآن ما واجبنا؟ تحذير المسلمين والمسلمات، وبالذات الشباب والفتيات، من الوقوع في براثن هذه الدعوات، خطيرة جدا على التوحيد. قال الشيخ عمر الأشقر رحمه الله: هذه الدعوات التي تزعم أن بإمكانها تحضير الأرواح اتخذها شياطين الجن والإنس سبيلا لإفساد الدين. فهذه الأرواح التي تحضر وهي في الحقيقة شياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه وتقر بمبادئ ومثل جديدة تعارض الحق كل المعارضة. ففي واحدة من هذه الجلسات زعمت الروح بين قوسين الشيطان طبعا على لسان الوسيط أن جبريل قد حضر هذه الجلسة. يعني محضر الأرواح لما حضر الروح، الروح قالت أنه جبريل معنا. ولما كان الحضور لا يعرفون جبريل قالت ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على محمد إنه يبارك هذا الاجتماع. ونقل الدكتور محمد حسين عن مجلة عالم الروح في مقال حديث الروح الكبير هوايت هوك، هناك فرق بين المعلم إبراهام الذي يتكلم مع إيستر هيكز التي تروج لقانون الجذب وتقر بتعاملها الصريح مع الكائنات الروحية. في مقال حديث الروح الكبير يجب أن نتحد في هذه الحركة في هذا الدين الجديد، يجب أن تسودنا المحبة ويجب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم. فإذا بعض الدعوات الروحية هذه تهدف في النهاية إلى انحلال الأديان، أنه خلص ما في أديان وكلنا تجمعنا الرابطة الروحية، مثل مقترح دين الإنسانية. شيل الإسلام، يهودية، نصراني، كل خلاص حطوا دين اسمه الإنسانية. فيه له أركان: الحرية، الحب، العدالة، إلى آخره. حطوا وألغوا الأديان. يعني بعض هذه الأشياء، بعض هذه الأطروحات تهدف إلى نصف الأديان وتتغلغل بين الشباب والفتيات. بل إنهم يقولون نحن نساعد الإنسان على التحرر من الله، ينصون على هذا، وأن الإنسان إله مكسو بعناصر الأرض فلا يحتاج إلى إله آخر. ينفخون نفخ الإنسان: أنت إله. وقد ترددت هذه الدعوة في أكثر من مكان وبأساليب مختلفة، مثل كتاب السر هذا تبع قانون الجذب. تقول مؤلفة الكتاب في النسخة الإنجليزية هي تخاطب كل قارئ لكتابها قانون السر، الجذب، السر، قانون الجذب. تقول: You are God in a physical body. يعني أنت إله في جسد بشري أو جسد مادي. هو هذا التعاليم: إنك إله في جسد مادي. ولم يجرؤ المترجمون العرب على وضعها كما هي. كيف ترجموها؟ أنت قبس من روح الله. هذه كلها اللي يسموها الطلاءات الأسلمة الوهمية. لما حذرنا من الأسلمة الوهمية قلنا يا جماعة بعض المدربين وبعض القائمين على بعض الدورات حاولوا عمل أسلمة وهمية، فيجي على الأصل، المادة الأصلية، ويحاول يحسن فيها. طب هي أصلا كل شرك وكفر أصلا، تحسن في إيش؟ يعني أنت الآن إذا غسلت النجاسة، أنت الآن إذا جئت إلى الخمر، هل في طريقة للخنزير؟ أخذت لحم خنزير، قطعة لحم خنزير وغسلتها 100 مرة، هي خلاص هو خنزير، إيش حتسوي فيه؟ فما في فائدة من كل الأسلمات الوهمية هذه. الأصل خربان، الأصل باطل. طيب، سنكمل إن شاء الله غدا بمشيئة الله موضوعنا.